نعطيه تمر نعطيه ماء نعطيه فواكه نعطيه تفاح نعطيه اشياء طبيعيه ونعطيه حتى خضر طازجه اللي بغى يضرب لي سلاد. نعم يعني هادو الشلايد ديال والشلايد باش العيالات ننبههم النساء ننبههم لان قلت لك نصائح كثيره ولكن ضلوا الناس نصائح هكذا تتناثر ولكن ما وراوش الناس اش يديروا. احنا اللي كنسميهم لي سلاد هادو لي زونطري يعني الشلايد كنعنيو بهم الاشياء اللي كتساعد على الهضم. نعم. والاشياء اللي كتساعد على الهضم خاصها تكون طازجه ما خاصهاش طيب. ملي العيالات يسلقوا الباربه ويسلقوا البطاطا ويسلقوا الخيز ويديروه شلاد هذه ما خاصهاش تكون هذا ولا طبخ ما بقاش يعني فاتح للهضم. يعني الشلايد يعني الحوايج اللي كيساعدوا على الهضم ما خاصش تكون فيهم اشياء طازجه يكون فيهم الفجل يكون فيهم الخيار الفقوس البصله اشياء طازجه اللي كتكال هذو الهنديباء هذوك لي زونديف يكون فيهم يعني الخس يكون اشياء البسباس يكون اشياء بزاف الاشياء الباربات تتكال خضره ما عرفتش علاش العيالات كيسلقوها علي السليق السليق ما كيأثرش فيها لان الانتوسيان الانتوسيانات اللي موجودين فيها يعني البيطالين ما غاديش ياثر فيها الحراره ولكن واش الا تسلقات ما غاديش لا غادي تحيدي الانزيمات غادي تقتلي الانزيمات وهي الباربه الا تكالت خضراء وما كان ما عندها وقت لان هي دابا كتكال دابا كتكال دابا في الصيف الا خلاوها حتى للشهر 11 ما غاديش تسلق ليه ما غادي تخوي البوطه وما تسلقش لانها كتشرف. نعم.